لا ما في شيء. صلاة بقرة من حين سبق الحدث أو ذكر أنه ما عليك على طهارة ما له صلاة تكلم متقدم لفلان وصلبهم أكبر من فلان أو قدم يده أخي يده يقدمه صلى وصلب كمله لأنه من أهل الصلاة حينئذ عرف أنه ليس من أهل الصلاة محدث ليس من أهل الصلاة يتكلم